فهم يقول عن أبي عيسى بأنه متسائل لأنه حصل حديث أقوام ضعفاء ومتروكين، وهم يفهمون من تحسين أبي عيسى أنه التصحيح، وهنا نشأ الغرض. وهذا ما يدفع عن أبي عيسى رحمه الله تعالى، لم يكن أبو عيسى رحمه الله متسائلا. وكونه صح بعض الحديث لبعض الضعفاء عند غيره هذا لا يعني أنه متسائل، بدليل أنه أيضا ضاعف أحاديث موجودة في البخاري، حديث مسعود في الاستجمار في البخاري وضاعف أبو عيسى. هل نقول في هذا الموضع بأنه متشدد؟ إذا أخطأ العالم في موضع أو في موضعين أو في ثلاثة لا ينسب عنه التساؤل، كما لا ينسب عنه أيضا التشدد. نعم هو ليس في رتبة علي بن مديني ولا يحيى بن معين، ولا هو في رتبة يحيى بن سعيد القطان، ولا هو في رتبة ابن مهدي، ولا هو في رتبة الإمام أحمد، ولا هو في رتبة البخاري، ولا هو أيضا في رتبة النسائي، هذا صحيح، لكنه رحمه الله اعتبار الأئمة وليس بمتساهل. وقد شارك أبو داود بالتخريج عن كثير من هذه الطبقة مع السكوت على حديثهم كإسحاق بن أبي فروة وغيره. وقد كان وقد قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة: ليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث لم يسيء الحفظ، وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر، وهذا مراده أنه لم يخرج لمتروك الحديث عنده على ما ظهر له أو لمتروك متفق على تركه، فإنه قد خرج لمن قيل إنه متروك ومن قيل إنه متهم بالكذب. وقد كان أحمد بن صالح المصري وغيره لا يتركون إلا حديث من اجتمع على ترك حديثه. لا يتركون إلا حديث من اجتمع على ترك حديثه لا يعني هذا أنهم يقبلونه، إنما معنى أنهم لا يتركونه. وهذا اجتهاد منهم خالفهم فيها آخرون، ولكن أهم شيء نفهم كلامه أنهم لا يتركونه وليس معنى أنهم يقبلونه، فرق بين الأمرين. وحكي مثله عن النسائي والترمذي رحمه الله تعالى يخرج حديث الثقة الضابط، ومن يهن قليلا ومن يهن كثيرا ومن يغلب عليه الوقت يخرج حديثه نادرا ويبين ذلك ولا يسبق عنه. وقد خرج حديث كثير بن عبد الله المزني ولم يجمع على ترك حديثه، بل قواه قومه وقدم بعضهم حديثه على مرسل بن سبيل بن المسيب. لكن كثير بن عبد الله ضعيف الحديث في قول الأكثر، وبسبب هذا الحديث أو تصحيح الترمذي لحديث كثير بن عبد الله عن أبي عن جده تكلم بعض علماء القرون الوسطى كالذهب في الترمذي ووصفه بالتساهل. وهذا مثال آخر تصحيح لحديث عاصم بن عبيد الله، ولكن هذا لا يعني أنه متساهل مطلقا. وتقسيم المحدثين إلى ثلاث أقسام: متشددون ومتوسطون ومتساهلون، هذا في نظر، لأن هذا من تقسيم بعض علماء القرون الوسطى، وهذا في نظر. إنما العلماء رحمه الله تعالى كلهم متوسطون، الذين هم أئمة هذا الشأن. وكون بعضهم يتشدد في رواة لا يعني أنه متشدد، لأن هذا محتار وضابط، لأن بعض يجعل من هؤلاء يحيى بن سعيد القطان ويجعل أبا حاتم من هؤلاء، حتى قال بعض المتأخرين بأنه متعدد في الجار، ذلك لعدم قبول لأبي الزبير وكلام في جماعة من هؤلاء. وهذا ليس تعنتا، لما هذا الإضواء في هذا الضابط بدليل المتسامح في آخرين. هل نقول عندنا متساهل؟ نعم، في طبقة من العلماء يتساهلون، هذا ما واضح، ولسوا بحجم بعيسى أبدا كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وامثال هؤلاء. وذاك الدار قطني في علله هو فوق رتبة هؤلاء بكثير جدا، ومن أهل الإتقان والضبط في العلل، لأن كتاب قد ألف في هذا، فيختلف منهج الدار قطني في علله عن منهج في سننه. لكتاب السنن ألف للغرائب ما ألف للتصحيح والتضعيف، حدثت معكم قبل الأمس إنما يقول عنه الدار قطني الصحيح في سنة، لا يعني الصحيح الاصطلاحي، يبقى تثبت من ذلك. وما يقول عنه حسن، لا يعني الحسن الاصطلاحي، هذا كتاب مؤلف في الغرائب، فقد يكون هذا المقصود وقد يكون المقصود أصح شيء في هذا الباب، وأنه صح الغرائب ليس أصح حديث صحيح بمعنى بدليل أنه حديث صحيح ومنكر، هو نفسه يضعف بمواضع أخرى، فهل يدلنا على الطريقة واضحة أنه ما يقصد هذا، لأن كتاب مؤلف في الغرائب. ومن هذا أيضا حديث مثلا أم سلمة الذي رأى موسى بن أبي عقبة عن رجل مولى أم سلمة عن أم سلمة في الذكر بعد صلاة الفجر. الدارقطني في الغرائب ذكر أن هذا الحديث عن موسى عن عبد الله بن شداد، ثم قال طبقا أن هذا هو المبهم كابن حجر مثلا في التقريب، حيا الله يقول موسى بن عقبة عن مولى وعبد الله بن شداد من صليب القريش، كيف تفسر المولى بالقرشي صليبا؟ الدارقطني ألف هذا الكتاب ليس لتلقي الزيادات والأحكام، ألف للغرائب الغريب، ومن الغرائب أنه منكر، لك عبد الله بن شداد أنه منكر، يبقى حديث أم سلمة ضعيفا الذي رواه ابن ماجه لا يصح أبدا ولا يمكن تصحيحه أصلا، ولا يمكن تصحيحه، ولا نجعلون من الحديث الأذكار يصححونه بلا أن هذا المولى هو عبد الله بن شداد، وهذا غلط. والرواية فيها أيضا عبد الله بن شداد غاطرة، هي ضعيفة أصلا، حتى إسنادها ضعيف، والمحفوظ هو مرار موسى بن عقبة عن مولى أم سلمة عن أم سلمة، هذا هو المحفوظ، وهذا المولى مجهول مبهم، فيبقى الخبر ضعيفا، تفسير المولى بقرشي هذا لا نظير له. نعم. وقد ذكرنا ذلك في مواضيع، وقد حكى الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال في حديثه في تكبيرة صلاة العيدين، وصح حديث بهذا الباب، قال وأنا أذهب إليه. وأبو داود قريب من الترمذي في هذا، بل هو أشد انتقادا للرجال منه، وأما النسائي فكفره أشد من ذلك. يقول البخاري يصح في هذا الباب لا يعني تصحيحه، وهذا يؤكد لكم ذكرته بالأمس حديث الطائفي عن عمرو بن شعيب أن البخاري لما حكى عن الترمذي تصحيحه ليس للصلاح المعروف عند المتأخرين، لأنه ما صح في هذا الباب حديث كثير، يعني يصح من حديث الطائف، وهذا حديث كثير صحيح. نعم. وأما النسائي فشرطه أشد من ذلك، ولا يكاد يخرج لمن يغلب عليه الوهم، ولا يكاد يخلد لمن يغلب عليه الوهم، ولا لمن فحش خطأه وكثر. وأما مسلم فلا يخلد إلا حديث الثقة الضابط، ومن في حفظه بعض شيء وتكل ما فيه ذي حفظه، لكنه يتحرى بالتخريج عنه، ولا يخرج عنه إلا ما لا يقال إنه مما وهم فيه. وأما البخاري فشرطه أشد من ذلك، وهو أنه لا يخرج إلا بالثقة الضابط، ولمن نجر وهمه وإن كان قد اعترض عليه في بعض من خرج عنه. ونذكر لذلك مثالا، وهو أن أصحاب الزهري فلا نذكر لذلك مثالا. مسالمة هو معروف حديث الأذكار، مو معروف اللهم ستع علم النافعة وضيب عمل متقبلة بعد صلاة الفجر. وجه آخر في وجه آخر لو وجه آخر تصحيح وجه آخر غير الطريقة، لا لا ما له طريقة آخر، هذا الطريق كله معلوم، له طريقة الآخر اللي صححوه هو طريق عبد الله بن شداد، وبينا علته قالوا شداد بن صليبة من قريش صليبة بس هو المولى، وأيضا الطريق اللي ضعيفة الطريق حتى اللي ضعيف يعمل بيزي. مسألة العمل هذه مسألة العمل فضل أحمد تدل على ناحية سندية، لا درس درس علل وليس درس درفة. مسألة العمل بالحديث الضعيفة مسألة فيها كلام، ويمكن تقسيم الحديث الضعيف إلى قسمين، قسم متفق على ضعفه هذا لا يجوز العمل به على الصحيح، قسم مختلف فيه هذا صحيح وهذا ضعفه يجوز العمل به عند من يرى أنه لا بأس به ونحو ذلك. الإنسان ما يعمل به لأنه مقيد، ولو ما قيد ممكن، لكنه مقيد بصلاة الفجر، فالحديث المقيدة لا أحكام أشد من الحديث المطلقة،